Oh,

ومن لكم له

وحافظ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من ترك السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء إن موجود وجعلنا لكم فيها Oh, my God. وارسل الريح لواقح لواقح فأنزلنا من الدماء Oh! وإن جهنم Thank you. ونضعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما Thank you.